بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب جمعة الاعتقاد لابن قدامة رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله في آخر الرسالة: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، إلى آخر كلامه. قوله رحمه الله: من السنة هجران أهل البدع مباينتهم، هذا أجمع عليه أهل السنة، هذا إجماع من أئمة السنة وأهلها على هجران أهل البدع ومباينتهم، والآثار في ذلك كثيرة. ما زال أئمة الدين وعلماء الإسلام يحذرون من الجلوس إلى أهل البدع، ومن الإصغاء إليهم، ومن القراءة في كتبهم أو الاستماع إلى محاضراتهم وأشرقتهم أو حضور مجالسهم ودروسهم. هذا كله لا يجوز. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أحد أئمة السنة. قال رحمه الله: صاحب بدعة لا تأمنه في دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه، ومن جلس إلى صاحب بدعة أورثه الله العمى. رواه ابن بطة في كتاب لبانة، وقال يعني في قلبه، أورثه الله العمى في قلبه. صاحب بدعة لا تأمنه على دينك. كيف تأمن هذا المبتدع على دينك؟ هو مبتدع صاحب هوى ضال، كيف تأمنه على دينك؟ كيف تأخذ منه الدين وهو نفسه خائن مبتدع؟ لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك، لأنه ليس ناصحا لك. صاحب هوى ضال، قلبه مملوء بالمرض، لا ينصحك بخير ولا يرشدك إلى خير، ولا تشاوره في أمرك. إياك أن تسأله أو تحاول أن تستفيد منه أو أن ترجع إليه أو أن تتصل به، إياك ثم إياك، لا تشاوره في أمرك، فإنه لا يشير عليك إلا بالغي والضلال، إلا بالباطل، لأنه ليس ناصحا، هو غاش، غش نفسه أولا وغش الناس بضلاله وزيغه. فمثل هذا لا يستشار، ولا تشاوره في أمرك، ولا تجلس إليه. يعني تأمل في المباينة، لا تأمنه على دينك، لا تشاوره في أمرك، ولا تجلس إليه. إياك أن تقول: أنا أجلس ليستفيد، عنده أسلوب وعنده مسائل رقاق ومجلسه فيه كذا وكذا وأنا أستفيد. احذر، لا تجلس إليه. ما زال السلف يحذرون الناس من الجلوس للمبتدعة، لأن الجلوس إلى أهل البدع يمرض القلب ويفسد الإيمان. بهذه العبارة بوب ابن بطة رحمه الله بابا في كتابه الإبانة، ذكر هذا المعنى بأن الجلوس إلى المبتدعة، قال، يمرض القلب ويفسد الإيمان. يفسد الدين والعياذ بالله. وما من طالب علم جالس المبتدع هؤلاء إلا وأمرضوه وأدخلوا في قلبه الشبهات وأدخلوا عليه الزيغ. ومن الأمثلة التي نذكرها وتخطر في بالي الآن أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي، هذا كان عالما ذكيا من علماء الحنابلة من تلاميذ أبي يعلى، وأبو يعلى القاضي أبو يعلى هو شيخ المذهب في عصره، تخرج عليه أئمة الحنابلة. أبو يعلى توفي سنة 58 و400، السنة التي توفي فيها البيهقي المحدث. كان أبو يعلى شيخ المذهب في بغداد وتتلمذ عليه الحنابلة وانتشر المذهب على يديه. هذا أبو الوفاء بن عقيل كان من تلاميذ أبي يعلى وكان ذكيا جدا وكان يحب التوسع والمطالعة، فجالس بعض المعتزلة، جالس بعض علماء المعتزلة في بغداد، وكانت الحنابلة تنصحه وتمنعه من هذا، لكنه ما كان يستجيب، ما كان يسمع الكلام. كانت الحنابلة تمنعه، الحنابلة تعرفون من الأثريين السلفيين على طريقة أحمد، ما يحبون المبتدعة ولا يجالسون المبتدعة. أبو الوفاء تلميذ حنبلي، طالب علم حنبلي، كان يجالس بعض شيوخ المعتزلة يتعلم عنهم علم المنطق وعلم الكلام وفي أصول الفقه وهذه العلوم. فكانت شيوخ الحنابلة يمنعونه وهو لا يستجيب، فتأثر بكلام المعتزلة وعلقت به بعض البدع حتى أصبحت هناك وحشة بينه وبين الحنابلة، بين الشريف أبي جعفر أيضا من أئمة الحنابلة من السلفيين، وأحضروا أبو الوفاء بن عقيل لأنه أظهر كلاما فيه بدع. وهذا إنما دخل عليه من جلوسه إلى المبتدعة أهل الأهواء، فأصبح إذا ألف أو إذا تكلم تظهر عليه البدع، يظهر عليه انحراف العقيدة، حتى أحضروه واستتابوه وكتب كتابا وصارت قضية كبيرة في بغداد. أبو الوفاء بن عقيل، وفي كتب أبي الوفاء بن عقيل لا زال في كتب البدع أخذها عن المعتزلة. وابن الجوزي أبو الفرج بن الجوزي الحافظ كان معظما جدا لأبي الوفاء بن عقيل، هو جاء بعده طبعا، وكان كثير القراءة في كتبه فتأثر به، فانتقلت بعض هذه البدع التي كانت عند أبي الوفاء انتقلت إلى ابن الجوزي. لذلك أيضا الحنابلة كان بينهم وبين ابن الجوزي هذا وحشة، وتكلموا فيه وحذروا منه، وهذا معروف في قراءة ترجمة ابن الجوزي في طبقات الحنابلة لابن رجب في ذيل الطبقات. فتأمل الآن كيف الأثر، سبحان الله، بقي هذا الأثر أكثر من 100 سنة، انتقل الأثر إلى أبي الوفاء بن عقيل. لماذا؟ لأنه خالف المشايخ وخالف النصيحة، ما استجاب للعلماء وجالس المبتدع، جالس المعتزلة، فأدخلوا في رأسه البدع وظهرت عليه في كلامه وفي كتبه. ثم هذه انتقلت إلى ابن الجوزي فظهرت في أيضا كلامه وفي كتبه. وأنت لو قرأت كتاب صيد الخاطر ابن الجوزي تجد فيه بعض هذه البدع، سبحان الله، التي أخذها من القراءة من كتب ابن عقيل، أبي الوفاء بن عقيل. فتأمل إلى هذا الشؤم وهذا الانحراف الذي حصل لهؤلاء العلماء الكبار الأذكياء، عفى الله عنا وعنهم، لكن هذا من جراء الجلوس إلى أهل البدع. الشبه خطافة والقلوب ضعيفة، فلا تجالس أهل البدع ولا تصغي إليهم ولا تقرأ في كتبهم ولا تسمع إلى محاضراتهم أو إلى أشرطتهم، فإنهم يدخلون عليك الزيغ والانحراف وأنت لا تشعر. ابتعد. السلامة لا يعدلها شيء، لأن الإنسان قد يبتلى، يعافيه الله سبحانه وتعالى، ولكن أحيانا يبتلى ويبقى مع هذا البلاء إلى أن يموت. بعض الناس نشأ على القراءة في كتب بعض المفكرين المعاصرين المفلسين الذين يتكلمون في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فأدخلوا في قلبه شيئا ضد معاوية رضي الله عنه، فبقي هذا البغض في قلبه على معاوية إلى أن مات، نسأل الله العافية. لماذا؟ لأنه وهو صغير كان يقرأ في كتب هؤلاء المنحرفين وما استطاع أن يتخلص من هذه الشبهة، وبقي يتكلم في معاوية حتى بعدما تجاوز 70 سنة ولم يظهر توبة ومات على ذلك فيما يظهر، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك أهل السنة والأئمة من السلف كانوا ينصحون الطلبة وينصحون الناس أن يهجروا أهل البدع وأن لا يجلسوا إليهم ولا يسمعوا كلامهم. أيوب السختياني أحد أئمة السلف معروف، أيوب من كبار الحفاظ العباد العلماء الزهاد، حتى إن مالك بن أنس أثنى عليه وقال ما قدم علينا من العراق مثل أيوب وذاك الرؤاسي، يقصد مسعر بن كدام أيوب، وكان إماما في السنة، هو من تلاميذ الحسن بن سيرين، وكان خاصا بابن سيرين لأنه تكنى بكنيته هو تلميذه وخريجه وهو خليفته في الإمامة والحفظ وفي السنة في البصرة، وهو من تلاميذ أبي قلابة، وأبو قلابة هو الذي أخذ عنه أيوب في من أخذ من أهل العلم البعد عن أهل البدع، وكان يقال وكان أبو قلابة يعلمهم ويربيهم وهم شباب على البعد عن البدع وعن أهلها، لا تجالسوا أهل الأهواء فإني أخشى أن يغمسوكم في ضلالتهم. ابتعد. هكذا أبو قلابة رحمه الله يربي الشباب في البصرة على السنة وعلى البعد عن البدعة وعن أهلها. هكذا العلماء الربانيون يربون الشباب ويربون الناس على السنة والاستقامة والبعد عن البدعة وعن أهل البدع وأهل الزيغ والانحراف. ما يغشون الناس ولا يغشون الشباب، ما يأتون يثنون على أهل البدع، يثنون على أهل البدع أو يدرسون كتب المبتدعة للشباب أو ينصحون الناس أو الشباب بقراءة كتب المبتدعة ويثنون على كتب أهل البدع، أبدا، هذا غش، هذا ليس من النصيحة، والدين النصيحة. يأتي رجل من المبتدعة إلى أيوب السختياني يقول له يا أبا بكر قف أكلمك كلمة واحدة، فيقول أيوب وقد انصرف عنه وهو يقول لا ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة أبدا. هكذا المنهج، ما يجالسون المبتدع. الآن مع الأسف الشديد شيء يبكي والله، لا سيما من دعاة الإخوان المسلمين ومن دعاة الحزبين، هؤلاء هم البوابات للمبتدعة. يأتي هذا الحزبي هذا الإخواني السروري القطبي الذي يتظاهر بالسنة ويقول إنه من أهل السنة، يذهب يزور الرافضة ويزور الصوفية ويزور القبورية ويجالسهم ويتصافى معهم ويتحالف معهم ويثني عليهم ويتضاحك معهم، وتلتقط الصور لهذا القطبي السروري إما مع رافضي إما مع خرافي إما مع رافضي، وقد ابتسم في وجهه وحياه. انظروا إلى الغش، والله إنه غش لهذه الأمة، نسأل الله السلامة والعافية. وهم بهذه الأعمال وبهذه التصرفات يخرقون الإجماع. إذا جاء واحد من هؤلاء السرورية أو القطبية الحزبية، هؤلاء الذين ينتسبون للإخوان المسلمين أو ينتسبون لأي جماعة تفرعت عن جماعة الإخوان المسلمين هذه، إذا جاء واحد من هؤلاء يزعم أنه من أهل السنة وزار رافضيا في بيته وهش وبش له وتضحك معه والتقط معه صور تذكارية التي يظهر فيها هذا السروري أو القطبي وهو يبتسم ابتسامة عريضة لهذا الرافضي أو لهذا الصوفي، ولقد رأينا شخصا منهم زار صوفيا خرافيا في بيته وحضر درسا له بزعمه. فهؤلاء بهذه التصرفات يخرقون إجماع أهل السنة، لأن أهل السنة أجمعوا على هجران أهل البدع وعلى مباينته، كما قال الشيخ هنا رحمه الله. وعلى هذا يربون الشباب، ولكن هذه التربية يفتقدها الإخوان المسلمون. الإخوان لا يربون الشباب على السنة وعلى التمسك بها وعلى هجران أهل البدع، وإنما يربون شبابهم على التصافي والتحالف مع أهل البدع مع الروافض وأمثالهم، ويقولون للناس لا فرق بين السني والشيعي أبدا، والله فرق كبير كالفرق بين السماء والأرض. ويأتي القرضاوي أو يأتي محمد الغزالي أو يأتي البنا أو غيره من رؤوس الإخوان يقولون للناس الفرق بين السني والشيعي كالفرق بين الحنفي والمالكي، الخلاف بين السنة والشيعة كالخلاف بين الحنفية والشافعية. هل هذه نصيحة أم هذا غش؟ والله إنه غش، وهذا كتم للحقيقة، هذا تزوير لها وكتم للعلم، نسأل الله السلامة والعافية. وناس خذلهم الله ليسوا والله من الناصحين، أعوذ بالله. وهذه قصة ليونس ابن عبيد البصري أحد الأئمة، هو من طبقة أيوب السختياني، وكانوا أربعة في البصرة من أئمة السنة من تلاميذ الحسن بن سيرين، ما يوجد في الدنيا مثلهم، وهم في بلدة واحدة في البصرة، هو أيوب السختياني ويونس بن عبيد وسليمان التيمي والرابع من هو؟ كيف؟ لا، يونس بن عبيد وأيوب السختياني، أيوب بن أبي تميم السختياني وسليمان التيمي والرابع ذهب عني لعلي أستحضره الآن. المقصود الآن أن يونس بن عبيد رحمه الله كان من أئمة السنة في البصرة، وكان من طبقتهم من نفس الطبقة عمرو بن عبيد المعتزلي القدري الضال، وعمرو بن عبيد من تلاميذ الحسن البصري من هذه الطبقة من طبقة أيوب، طبقة أيوب ويونس بن عبيد وسليمان التيمي نفس الطبقة، وإن كان سليمان التيمي أصغر منهم قليلا. إيه عبد الله بن عون، تذكرنا الرابع ابن عون، ابن عون عالم كيف يعني يذهب عنه سبحان الله. ابن عون، هؤلاء الأربعة ابن عون وأيوب ويونس وسليمان، من طبقتهم عمرو بن عبيد البصري المعتزلي الضال من نفس الطبقة. وكان هؤلاء الأربعة، ابن عبيد هذا عمرو بن عبيد كان مشهورا بالزهد والخشوع والورع والعبادة، لكنها كانت على ضلالة ما كانت على سنة. لذلك أبو جعفر المنصور الخليفة كان يقول عن عمرو بن عبيد، شوف أبو جعفر المنصور هذا كان يأتيه العلماء ويعرفهم، لكنه ما أثنى إلا على عمرو بن عبيد. يعني عمرو بن عبيد على ضلالته وبدعته كان مشهورا بالزهد والعبادة والتقشف. ماذا يقول أبو جعفر؟ يقول الكل يطلب صيد، الكل يمشي رويد، إلا عمرو بن عبيد. شوف أثنى عليه، الكل يطلب صيد، الكل يريد الدنيا، يريد شيئا، إلا عمرو بن عبيد هذا ما يبغى الدنيا ولا يريدها. قال الذهبي رحمه الله، قال اغتر بزهده وأغفل بدعته. اغتر بزهده واغتر بصلاحه الظاهر عليه وأغفل البدعة التي عنده، بدعة القدر والاعتزال، هذا ضال على صلاحه وعلى زهده وعلى حسن كلامه. طيب هذا عمرو بن عبيد يا إخواني الذي اشتهر بالزهد واشتهر بالعبادة واشتهر بالكلام وبالفقه، أيضا عنده فقه يعني درس على العلماء، لكن هذا الزهد العلم الفقه كله على ضلالة وعلى بدعة. هذا الرجل لو عاش في عصرنا كيف يكون حاله؟ كيف يكون حاله عند الشباب؟ إمام مع الأسف، رجل زاهد ورجل عابد وخاشع وعنده فقه، سوف يتأثرون به ويأخذ ويجلسون له، يجلسون إليه ويأخذون عنه لما عنده من الزهد والتقشف والعبادة، ويغفلون البدعة التي عنده. سوف يقعون فيما وقع فيه الخليفة أبو جعفر المنصور، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، ولا سيما الشباب الذين ما تربوا على السنة وما تربوا على العقيدة الصحيحة، فإنهم يتأثرون. إذا كان عندنا شيوخ ودعاة في العالم الإسلامي ليسوا في مستوى عمرو بن عبيد، لا في الصلاح ولا في العلم ولا في الخشوع ولا في الزهد، ومع ذلك يتبعهم آلاف من الشباب، اغتروا بحسن كلامهم، اغتروا بحماستهم، اغتروا بانفعالهم، اغتروا بخطابتهم، فكيف لو جاء عمرو بن عبيد؟ عندنا الآن ما عندنا عمرو بن عبيد، عندنا الآن عمرو خالد. وعمرو خالد هذا لو قارنته بعمرو بن عبيد صفر، ما عنده شيء، عمرو بن عبيد أفضل منه. ومع ذلك انظر إلى الشباب كيف تأثروا بهذا الرجل عمرو خالد، وهو مفلس ما عنده علم ولا فقه ولا شيء، بس يهرج، والذي عنده قصص وسوالف وكلام وهرج فاضي، ما في علم، ما متفقه في الدين ولا درس على العلماء ولا تأصل في العلم، وإنما هو كما يقول أهل الشام قديما حكواتي. تعرفون الحكواتي؟ هذا شخص رأسه مملوء بالقصص، يأتي في المقهى ويحكي قصص أبي زيد الهلالي وقصص عنتر بن شداد، والناس تجلس تسمع قبل أن يأتي التلفزيون. لما جاء التلفزيون انتهت هذا، انتهى الحكواتي هذا، لأنه الناس تتابع المسلسلات في التلفاز. لكن في العهد القديم قبل أن تأتي هذه وسائل الإعلام كان الحكوات يأتي يجلس على الكرسي يجتمع له الصبيان والرجال. وأنا أدركت شخصا عنده هذا الشيء من كبار السن من نحو 30 سنة ونحن صغار، كنا نجلس رجل هذا كل يوم يأتينا بقصة، والقصة هذه طولة يعني مدتها ساعة كاملة وأكثر، وكنت أنا صغير أعجب من هذا الرجل يحفظ هذه القصص، رأسه مملوءة كل يوم قصة، وقصة طويلة وفيها تفاصيل سبحان الله. هذا الحكواتي عمرو خالد حكوات، رأسه مملوءة بهذه الأشياء، ما في علم ما في تأصيل ما في فقه ما في فائدة، ومع ذلك كثير من الناس مفتون سبحان الله العظيم. غرهم بحسن كلامه الملحون الذي ليس على أصول اللغة العربية، وأغفلوا جهله وأغفلوا سطحيته، فلا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود يا أخوان الحال تغير، الحال تغير الآن، أهل انحرافات وأهل ضلالات ولهم جمهور، واختلطت الأوراق، ما أصبح كثير من الناس يميز. فهذا عمرو بن عبيد الذي كان في البصرة على زهده وعلى علمه وعلى عبادته وخشوعه، كان في البصرة كالبعير الأجرب منبوذ، ما يأتيه أحد، ما يأتيه إلا من هو على دينه ونحلته من أهل الضلال. حصلت قصة ليونس بن عبيد رحمه الله. يونس بن عبيد اقرأوا سيرته، اقرأوا سيرته يا إخواني. روى الإمام ابن بطة بإسناده في كتابه الإبانة عن حرب بن ميمون عن خويل ختن شعبة ابن الحجاج، عن خويل ختن شعبة بن الحجاج أنه قال: كنت عند يونس بن عبيد، فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد وقد دخل عليه ابنك؟ الآن هذه فائدة خذها، تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد. هذه التربية الصحيحة، يربون الشباب على السنة والبعد، البعد البعد عن مجالسة أهل البدع. والآن أهل البدع توسعوا، ما هو البدع القدري والمعتزلي والجهمي، الآن التكفيري ضال مبتدع، الذي يسمي نفسه بالجهادي ضال مبتدع، الحزبي كان إخوانيا تبليغيا تحريريا سروريا ضال مبتدع. ما ينبغي بل لا يجوز للشباب أن يجالسوا هؤلاء، لأنك إن جالست هؤلاء غمسوك في ضلالتهم وانحرافهم. ينبغي على العلماء وعلى طلاب العلم وعلى الدعاة إلى الله ممن هم على طريق صحيح وعلى منهج قويم أن يربوا الشباب على هذا المنهج، وهو التمسك بالسنة والبعد عن أهل البدع وعن مجالسة أهل البدع. تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد. لذلك إذا سئل الإنسان الآن، بعض يعني مع الأسف بعض الدعاة يسأل: يا شيخ هل أقرأ لكتب سيد قطب؟ هل أقرأ لكتب محمد الغزالي؟ هل أقرأ لكتب يوسف القرضاوي؟ هل أقرأ لكتب فلان وفلان من هؤلاء؟ فجواب الشيخ يكون هذا كنا نسمعه مع الأسف ولا زال، يقول: اقرأ وخذ الفائدة. هذا مو صحيح، هذا منهج ليس بصحيح، هذا ما نصحته، لا تقرأ ولا يجوز لك أن تقرأ هذه الكتب، ابتعد عن كتب هؤلاء، والخير الذي عندهم موجود عند أهل العلم، لأن هذه كتب خطيرة، هذه كتب خطيرة إذا تربى عليها الشاب انحرف والله. أنا أعرف شاب من السعودية، كان يدرس الجامعة وكان ذكيا، وكان معجبا جدا بمحمد الغزالي، ولقد مصحته مرة وبينت له ما عند الغزالي من انحراف والبعد عن السنة، لكنه ما استجاب وبقي على هذا الإعجاب. الآن بلغني عنه أنه يطعن في الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويطعن في دعوته، ونحن نعرف أنه ما يطعن في الشيخ محمد إلا شخصا ضالا منحرفا. يعني إعجابه بالغزالي وبأشكاله وإدمانه على القراءة والمطالعة في كتب هؤلاء ما زالت به وما أسلمته إلى خير، والله ما انتهت به إلى خير، انتهت به إلى بدعة وضلالة. الآن هذا الشاب أنا أعرفه وأسأل الله أن يهديه، بلغني عنه الآن من بعض الإخوان الذين جالسوه وسمعوا كلامه، وأنا والله ما أستغرب هذا ولا أستنكره لأني أعرفه، كان مفتونا جدا بالغزالي وأمثاله، الآن بدأ يطعن في الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي دعوته. وأما طعنه في الشيخ ابن باز وأهل العلم المعاصرين فهذا معروف، لكن وصل إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وإلى دعوته السلفية. فيا أخواني كيف إذا كان الذين يقرؤون في هذه الكتب ويتتلمذون عليها يصل بهم الحال إلى هذا الانحراف، فكيف نقول اقرأ؟ لا والله لا تقرأ، إذا أردت أن تقرأ فعليك بكتب العلماء، ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب، ومن المعاصرين ابن باز، ابن عثيمين، وابن سعدي، والفوزان، والألباني، هؤلاء العلماء الذين عندهم العلم الصحيح، خذوا هذه كتب أهل العلم، وأمثالهم من أهل العلم، أمثالهم من أهل السنة وأهل العقيدة الصحيحة. أما غيرهم من أهل الأهواء والبدع ومن المفكرين المنحرفين فابتعد، احذر، القلب ضعيف والشبه خطافة. لك أن تقرأ هيكل وعمارة، أحمد أمين، سيد قطب، طه حسين، العقاد، فلان، هؤلاء كلهم ليسوا من العلماء بل عندهم طوام. وكذلك إذا جئت إلى جماعة الإخوان المسلمين الندوي وأبو يعلى المودودي والبنا والقرضاوي والغزالي وفتح يكن وأيضا من وذاك الحموي الصوفي، من هو؟ سعيد حوة خطير، هذا صوفي ويريد أن يربي الشباب على التصوف. ولا تنسوا كذلك الضال الثعلب، من هو الثعلب؟ حسن الترابي، وهؤلاء كلهم ليسوا من أهل العلم وليسوا من أهل الفقه، كلهم منحرفون عن السنة وعن العقيدة الصحيحة والعياذ بالله. ونحن ما نقول ذلك ولا نذكر هذه الأسماء إلا نصيحة للشباب، وإلا والله ليس بيننا وبينهم أي شيء إلا ما بين أهل السنة وأهل البدع، ولكن نقول ذلك نصيحة للشباب، احذر، لأنك إن أدمنت النظر في كتب هؤلاء وتربيت عليها ما أسلمتك والله إلى خير، فضلا عن كتب غيرهم ممن هو أضل منهم وأكثر انحرافا وضلالا. فهذا يونس بن عبيد رحمه الله ينهى الناس عن مجالسة عمرو بن عبيد. والآن يسألك شخص يا شيخ هل أسمع للجفري؟ أسمع لعمرو خال؟ ما هو الواجب عليك؟ أن تقول لا تسمع، أي احذر، خذ من أهل العلم، خذ من أهل الذكر، اترك هؤلاء، والخير الذي عندهم عند غيرهم. هذا جواب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. كان جوابا بديعا لما سأله أخ جزائري عن سلمان العودة وعن سفر الحواري. قال السائل: يا شيخ أسمع لهم؟ قال الشيخ محمد بن عثيمين: لا تسمع. ثم قال له في الجواب، وهو جواب معروف مشهور، قال: الخير الذي عندهم عند غيره. إذا كان هناك خير عند الحوالي أو عند العودة أو عند هؤلاء فهو موجود عند العلماء، الحمد لله موجود عند الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ الفوزان وابن سعد وأمثال من أهل العلم. فالشاب يتربى على الكتب الصحيحة وعلى العلماء الثقات حتى يتأسس تأسسا صحيحا. إياك أن تربي نفسك على كتب المفكرين وكتب المنحرفين، يدخل عليك الزيق والانحراف، والله المستعان. يقول له: تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد وقد دخل عليه ابنك. قال: ابني؟ قال: نعم. قال: فتغيظ يونس فلم أبرح حتى جاء ابنه، فقال: يا بني قد عرفت رأي عمرو بن عبيد ثم تدخل إليه. سبحان الله، يعني كان يقول له: أنا علمتك ونصحتك ووضحت لك، ربيتك على السنة، وحذرتك من هؤلاء، وكشفت لك حالهم، بينت لك إن هذا مبتدع وهذا قدر يرى ضال، وأنت تعرف ذلك، ثم تذهب إليه. يا سبحان الله، يعني عجبا لك، تعرف أن هذا رجل ضال، رجل قدري معتزلي خبيث، وتذهب إليه. فقال: كان معي فلان، يعني كان في صحبة فلان، هذا شخص أو هذا الصحبة مشكلة. وكم من شباب صغار انحرفوا ووقعوا في التكفير ووقعوا في التفجير بالصحبة. يعني الولد الآن يعتذر ليونس، لأبيه يونس، يقول: كان معي فلان، يعني أنا كنت بصحبة فلان فأخذني إلى عمرو بن عبيد، يعني ما ذهبت إليه أنا ابتداء، إنما ذهبت إليه بصحبة فلان، هكذا اعتذر. لذلك انتبه ممن يقودك ويأخذك إلى أهل البدع. وهذه والله طريقة الإخوان المسلمين مع الشباب الصغار، وعرفناها والله عنه. يأتي يقول لك: تعال في محاضرة، في درس، هناك جلسة، ويأخذك إلى الشيخ المنظر، يأخذك إلى الشيخ المنظر، أو يقول في أشرطة. ولا أنسى موقفا بهذه المناسبة، كنت في المسجد النبوي وقد التقيت بواحد من هؤلاء من دعاة السرورية الذين تخطفون الشباب، وسأودار حديث أعرفه في المدينة، هو ليس من أهل المدينة، هو كان يدرس في الجامعة فقط، هو من أهل القصيم أو من أهل الرياض، لكنه كان سروريا صارخا ويتظاهر بالسنة ويتظاهر بالعقيدة. فدار حديث حول بلوغ المرام، فقلت له، يعني فيما قلت له: إني أسمع في شرح البلوغ للشيخ محمد بن عثيمين، للشيخ محمد بن عثيمين، والشيخ له شرح معروف مسجل موجود. فقال لي: لا، عليك بشرح الشيخ سلمان. هذا الكلام قديم، يعني يمكن في سنة 411 يعني أيام أزمة الخليج الأخيرة. فكان وقتها العودة له دروس تسجل وأشرطة موجودة في السوق في شرح البلوغ، والشيخ محمد بن عثيمين شرحه موجود في السوق من قبل. فقلت له: يعني كيف تقارن الشيخ محمد بن عثيمين بهذا الرجل، رجل عالم يعني؟ قال: لا، الشيخ بن عثيمين شرحه مرتجلا، يعني كان يقول بدون تحضير، أما فلان فشرحه بتحضير وإعداد إلى آخر، يثني عليه. يعني تأمل في الدس، الشيخ شرحه مرتجل. وهكذا قال لي، يعني عبارة سوقية عامية، حار يفود، يقول هكذا قال لي. شوف كيف يغض من قيمة شرح الشيخ بن عثيمين وفي الوقت نفسه يطري ويعلن شأن ذاك الشرح، مع أنك لو نظرت يعني سبحان الله ما في فرق. الشيخ محمد العثيمين شرحه شرح عالم مؤصل وفقه، وذاك تحضير في أوراق ويقرأ، ثم في الأخير جمع هذا الشرح الذي ألقاه في الأشرطة ورتبه في كتاب وقدمه وأخذ به رسالة الدكتوراه. يا سبحان الله، حتى قال لي بعض الشباب فرق شيء من كتبك أنت ودروسك وخذ رسالة الدكتوراه. والله المستعان. المقصود يا إخواني إن هؤلاء الذين يأخذون الشباب يتخطفونهم ويأخذونهم إلى المحاضرات أو إلى الجلسات أو إلى المراكز الصيفية قديما أو إلى حلقات التحفيظ أو غير ذلك من محاضن الإخوان المسلمين، يأخذون الشباب إلى تلك المحاضرات أو تلك الدروس أو الجلسات ليربى الشباب على المنهج الحزبي، فلنحذر من هؤلاء وعندهم دأب في هذا. نحن في مجلسنا هذا في درسنا ومسجدنا هذا يعني لهم عيون على مجالس السلفيين ودروس السلفيين، إذا ما رأوا أن شابا بدأ يحضر إلى دروس بعض المشايخ أو طلاب العلم السلفيين أعلنوا حالة الاستنفار بأنه درس فلان يحضره شاب، فيبدأون يكثفون الزيارات عليه ويكثفون ويأخذونه ويشغلونه عن الدروس. والله هذا حصل، وكم من شاب تخطفوه وأخذوه وهلك. هناك شباب بدأوا معنا، والله بدأوا معنا وكانوا يحضرون الدروس، الآن لا ندري ما حالهم، ذهبوا إلى العراق، ومنهم من هو معتقل ومنهم من ترك حتى ترك الاستقامة. إيه لما بدأ يحضر عندنا في دروسنا جاءوا وأخذوه ونفروه، لا تحضر إلى درس فلان. طب لماذا؟ يتكلم في العلماء ويفرق الناس ويصنف الناس ويتكلم في الشيخ فلان ويتكلم في الشيخ فلان، هذا والله كله كذب، والله إنهم يفترون علينا ويكذبون علينا، والله حسيبهم. نحن والحمد لله ما عندنا إلا العلم النافع، إذا جاءنا الإنسان إذا جاءنا الشاب يستفيد، يتعلم الحديث، يتعلم الفقه، يتعلم اللغة، يتعلم العقيدة الصحيحة، وهذا أهم شيء. إذا حضر مجالسنا وحضر دروسنا يتعلم العقيدة الصحيحة ويكون على بصيرة، يكون على بصيرة من دينه ومن أمره، ما يخدع، ما يضحك عليه هؤلاء، وهم يعرفون ذلك، يعرفون أن الشاب إذا حضر إلى هذه الدروس وتأصل وأصبح على قدم راسخة يعرف أن يفضحهم ويكشفهم وأنهم ما ينفقون عليه، ولكن هم يأتون إلى الشاب في البداية وهو مغفل وليس في رأسه شيء، يأخذونه ويملؤون رأسه من الكلام الفارغ الذي عنده، الجهاد الجهاد. أما إذا جاء الشاب إلى هذه الدروس وتعلم وتفقه أصبح شوكة في حلقه، وهم يقولون يكفي عبد الحميد واحد في البلد، من نريد 10 أو 20 من عبد الحميد. وهم يعرفون أن الشباب إذا حضروا إلى دروسنا هذه واستفادوا وتعلموا وتأصلوا فضحوا هؤلاء وردوا عليهم وحذروا الناس منهم وحذروا الشباب منهم، لذلك هم ما يريدون متعلمين ولا طلاب علم في البلد، يريدون شبابا يكونوا أدوات لهم في تنفيذ هذه المخططات الإجرامية الخبيثة، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك ما من شاب يأتي إلى درسنا هذا، كم من شاب والله يحضر إلى درسنا هذا، أسمع أسأل عنه فين فلان كان يحضر، فإذا به ذهب معه أخذوه، ثم أين هو؟ قالوا أرسلوه إلى العراق، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا حقيقة أنصح الشباب وأحذرهم، لذلك هم الآن يعني ضاربين حصارا شديدا على مسجدنا وعلى دروسنا، وهكذا يفعلون مع كل طالب علم سلفي، ينصح الشباب ويبين لهم الحقيقة ويعلمهم العلم النافع. هذه طريقة الحزبيين في كل مكان، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا يفعلون مع علمائنا ومع شيوخنا، والحمد لله لنا أسوة في شيوخنا، كم آذوهم وكم تكلموا فيهم وكم حذروا منهم وكم فعلوا بهم الأفاعيل، نسأل الله السلامة والعافية. نفروا الشباب، نفروا الشباب عن شيوخنا وعن علمائنا في كل مكان. وهكذا يفعلون معنا نحن طلاب العلم، وهكذا يفعلون معنا، والضحية منهم الشباب. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول يونس بن عبيد لابنه، يقول له: أنهى عن الزنا والسرقة وشرب الخمر. يعني تأمل في هذه الكلمة وهذه النصيحة التي يقولها يونس لابنه، يقول: أنهى عن الزنا، هكذا في الكتاب بالمد، أنهى عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، ولئن تلقى الله عز وجل بهذا، تلقى الله بهذا يعني بالزنا وشرب الخمر والسرقة، أحب من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد وأصحاب عمرو. الله أكبر، تأمل في هذه التربية. يقول: الزنا، السرقة، شرب الخمر، تلقى الله بها، هذا أحب من أن تلقى الله ببدعة القدر. فالكبائر مهما بلغت أهون من البدع والضلالات. والآن قد يكون الإنسان بعيدا عن الزنا، بعيدا عن السرقة، بعيدا عن شرب الخمر، ولكنه واقع في البدع وهو يظن أنه على خير، نسأل الله السلامة والعافية. هكذا التربية. هجران أهل البدع، مباينتهم، البعد عنهم، التحذير منهم، وتحذير الشباب أيضا منهم، هذا هو المنهج السلفي، هذه طريقة أهل السنة في كل زمان. وهذا كما ذكرت في مسألة الصحابة، هجران أهل البدع ونصيحة الشباب في البعد عن المبتدع وعن كتبهم وأشرطتهم ومحاضراتهم وقنواتهم أيضا، وقنواتهم، هناك قنوات للصوفية وقنوات الرافضة وقنوات الإخوان المسلمين وقنوات الحزبيين، ابتعد أيضا. هذا منهج الآن ينبغي إشهاره وإظهاره وتعليمه، لأنه أصبح الآن يحارب. هذا المنهج السلفي وهجران أهل البدع الآن أصبح يحارب، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العقيدة الصحيحة وأن يثبتنا على السنة وأن يدفع عنا بغي هؤلاء وأن يجعل كيدهم في نحورهم. هذا سؤال يقول، يعني يسأل: الهجر هل يكون للدعاة والعامة؟ إيه نعم، تهجر الدعاة وتهجر عوام أهل البدع، لا تجلس إليهم ولا تسلم عليهم، تهجر، كان هذا صوفيا أو كان خرافيا، كان رافضيا، يأتي أصناف أهل البدع فإنك تهجره لوجه الله سبحانه وتعالى، تهجره لوجه الله سبحانه وتعالى. لكن العلماء أحيانا يستثنون بعض الحالات، منها مثلا إذا كنت في بلد وأنت مستضعف وغريب، والغالب على أهل هذه البلدة أنهم من أهل بدع، من الصوفية مثلا، وتخشى أنك لو أظهرت الهجرة وأظهرت المناوئة لهم والإنكار عليهم أنهم يؤذونك وربما ألحقوا بك أذى كبيرا، فلا بأس في هذه الحالة من المصانعة بحيث أنك تأمن شرهم ولكن لا تبقى عندهم. في هذه الحالة إظهار الهجر وإظهار المباينة قد يكون فيه أذى وفيه ضرر عليك، وفي هذه الحالة المصانعة لا بأس بها. أنت مستضعف وهم أقوياء، ترجل ضعيف وهم أشراف، لو أظهرت السنة وأظهرت الهجر لهم والإنكار عليهم قد يقتلوك أو يؤذوك، فأنت في هذه الحالة لا بأس أن تكتب، يجوز لك رخصة من الله سبحانه وتعالى، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني هذه حالة من الحالات. والإمام أحمد رحمه الله سئل عن السلف يكون في خراسان، يعني هل يباين المعتزلة الجهمية؟ فالإمام أحمد رحمه الله قال لا، ما به قوة به، لأن الجهمية في خراسان كانت قوية جدا، الدولة في أيديهم والمناصب في أيديهم والأمور كلها في أيديهم، فلو جاء رجل من السلفيين من أهل السنة وأظهر مخالفة لهؤلاء الجهمية وأظهر الإنكار عليه قد يؤذونه، يقتلونه أو يسجنونه. فالإمام أحمد رحمه الله نصح بأن الإنسان أن يسكت وهكذا. فهناك فرق في هذه المسألة، وهنا فقه دقيق ننتبه له لئلا يؤذي الإنسان نفسه وينزل الضرر بنفسه وهو يظن أنه على فقه وعلى علم وعلى خير. لا، لا واجب ما عجز، والأمور تراعى فيها المصالح والمفاسد. بلد تغلب فيها السنة والسنة فيها ظاهرة ليس كبلد غلب عليها الصوفية أو الرافضة، فرق يا أخي. العهد المكي ليس كالعهد المدني، وأنت تأمل هذا حكم الله وشرع الله. الآيات التي في العهد المكي تختلف عن الآيات التي في العهد المدني، الحكم يختلف، فاصفح عنهم وقل سلام، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. هذا أين؟ هذا في العهد المكي أيام الضعف وغلبة المشركين. أما في العهد المدني اختلف الكلام أبدا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذه أين؟ هذا في المدينة، في المدينة القوة والدولة والشوكة والمنعة. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يعني تأمل في الخطاب. في العهد المكي قال فاصفح عنهم وقل سلام. تشوف هذا كل قرآن، كل كلام الله، لكن الوضع اختلف. في مكة غير المدينة، في المدينة قال اغلظ عليهم، في مكة قال اصفح عنهم وقل سلام، قل كلاما سليما. وأنت هكذا أيها المسلم يختلف وضعك، ما تأتي الآن في أمريكا أو في أوروبا وتظهر القوة وتظهر كما لو كنت في السعودية مثلا أو في دولة إسلامية. لا، انتبه، أنت في بلد كافر وقد تؤذى وقد تقتل وقد يلفقون عليك تهمة، ولا لا؟ فلابد من الإنسان أن يراعي هذا الشيء، والله أعلم. الكتاب انتهى كما توقعت، نكمله إن شاء الله، نترك له يوم الخميس إن شاء الله، نحاول حتى ننهيه إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.